بنت جحش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، كما في صحيح البخاري. أيها الناس، إن الظلم يتفاوت، والمنكرات والمخالفات لدين الله الحنيف تتفاوت، فبعضها أعظم في القبح والشناعة من بعض. لذلك رتب الله سبحانه وتعالى لحسم مادة هذا الظلم وهذه المنكرات العظيمة والشنيعة حدودا تطبق في الأرض، فلكل منكر ولكل مخالفة ما يناسبه من الحد الشرعي الذي يقطع الظلم ويحسم مادته. عباد الله، إن من أشنع الظلم والمنكر قتل النفس المؤمنة. لذلك أمر الله عز وجل لمن قتل مؤمنا بأن يقتل، وهذا حد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لا يقل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والطيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أيها الناس، إن من أعظم الظلم أيضا السعي في الأرض فسادا، تخويف الآمنين وترويعهم وقتل الأنفس وأخذ الأموال وعدم الاستقرار في الأرض من هذه الطائفة. أمر الله عز وجل بأن يقتلوا، كما قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذي يسعى في الأرض فسادا، سواء كان هذا الفساد في الأموال أو في الأنفس أو في ترويع الآمنين وتخويفهم والسرقات وما شابه ذلك، فإن الله عز وجل قد أمر بأن يقتل، أن تقتل هذه الطائفة المحاربة الصادة عن دين الله. وهناك طائفة أخرى لا تتعلق بالأبدان والأموال، لا يتعلق فسادهم بالأبدان والأموال، وإنما فسادهم أعظم، ألا وهو المتعلق بالأديان، المتعلق بدين الناس وعقائدهم. وهم الذين بدلوا دينهم وغيروه بدءا بأهل الردة ثم بأهل الأهواء والبدع المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من بدل دينه فاقتلوه، كائنا من كان، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا في حكم المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد عن دين الإسلام، هذا حكمه في دين الله. وهكذا الذي يلوث عقائد المسلمين بعقائد باطلة من بدع أو كفر أو شرك أو كل عقيدة تخالف ما جاءت عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإن هؤلاء يسمون بأهل البدع والأهواء. ومن أعظمهم وأشدهم مخالفة ومناوئة لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الروافض والخوارج. لذا جاء عدد من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذم الخوارج وفي الأمر بقتلهم وقتالهم، لأنهم عباد الله شرهم متعدي وخطير، يتعدى على عقائد المسلمين، وأيضا عقيدتهم تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم، فهذا خطرهم عظيم وشديد وكبير. ومن عقيدة الخوارج أيضا عباد الله أنهم يكفرون ولاة أمور المسلمين ويخرجون عليهم ويسعون في الأرض فسادا ويؤلفون الناس على ولاة أمورهم حتى تنشأ الفتن والاختلافات في بين المسلمين على ولي أمرهم. لذلك ولهذا الشر ولغيره كثير مما يصدر عنهم ومنهم، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتلهم وقتالهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا، وقال: اقتلوهم فإن في قتلهم خيرا كثيرا، وغير ذلك من الأخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر بقتل الخوارج وقتالهم وعدم التسامح معهم بأي شيء من أنواع التسامح، فإن ذلك عباد الله كما سمعتم مما جاء في دين الله ومما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس، مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح ابن حبان وغيره وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن حدا يقام في الأرض خير من أن ينكر الناس 40 صباحا. وقد توالت البشائر ولله الحمد من أن حدود الله تطبق على المخالفين والمناوئين لشريعة رب العالمين ولما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استبشر المؤمنون بهذا الخبر، ألا وهو إقامة حد الله في الذين حاربوا دين الله والذين روعوا المسلمين والذين قتلوا أنفسا مؤمنة، أقيم الحد عليهم ولله الحمد. وأعلن ذلك في وسائل الإعلام، وهذا مما سمعتم واستبشر به المؤمنون وانزعج منه المنافقون والمخالفون. عباد الله، إن ما سمعتموه لحق، لأن هؤلاء منهم من قتل المؤمنين ومنهم من خرج على ولي أمر المؤمنين تكفيرا لولي الأمر وترويعا للآمنين، فهم لا يأذون جهدا في الفساد في الأرض، لذلك ثبتت هذه الجنايات عنهم. وأمر ولي أمرنا وفقه الله وسدده وأيده بالحق وأيد الحق به بقتلهم، وصدر القضاء عليهم بأن يقتلوا كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإنهم مفسدون وقد جاء في كتاب الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وكما سمعتم حد يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 صباحا، وهذا ولله الحمد والمنة يستبشر به المؤمنون ويفرح به المؤمنون، لأن في قتل هذه الطوائف المفسدة حياة للناس ولكم في القصاص حياة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فالذي إفساده بالقتل إن قتل خف هذا الفساد بين الناس، والذي إفساده بالزنا إن قطع وذكر أمن الناس على أهلهم وأعراضهم من هذا المفسد، وهكذا الذي فساده بالسرقة والنهب وأكل أموال الناس فإن حسم بالحد وتطبيق أمر الله عز وجل عليه أمن الناس على أموالهم وممتلكاتهم، وهكذا عباد الله. الذي هو مفسد في الأرض بترويع الآمنين وتخويفهم أمن الناس بالأمن والأمان بأن يقطع مادة هذا الظالم وأن يبتر وأن ينفى. نعم أيها الناس، ففي ذلك مصالح عظيمة وكبيرة، لذلك أمر الله بقتل هؤلاء المفسدين. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، كما سمعتم: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وهكذا عباد الله، من خرج على ولاة أمور المسلمين تسفيرا وتقريبا وإفسادا وتحريفا لعقائد المسلمين وإزعاجهم وإنعاشهم على ولي أمر المسلمين، فهذا كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عفاكم فاقتلوه كائنا من كان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، علينا أن نحمد الله وأن نذكره أن أوجد الله فينا ولاة أمر يقيمون حدود الله ويطبقون شرع الله، ألا فلنفرح بذلك في هذه الأزمنة التي قل من يفعل ذلك في كثير من بلاد الإسلام والمسلمين. علينا أن نفرح بذلك فرحا شديدا حتى لا يعمنا الله بعقابه، كما سمعتم في الحديثين السابقين: قد يعمنا الله بالعقاب إن تباطأنا في تطبيق أمر الله وشرعه. فلنحمد الله ليل نهار ولندعو لولي أمرنا بأن يؤيده وأن يسدده وأن يزيده من فضله وأن يرفع قدره وأن يزيده تمسكا بشرع الله. ولا نسمع عباد الله لأبواق الباطل والألسن الكاذبة التي تطعن في هذا الأمر أو تخدش في مصداقيته وأنه ليس من كتاب الله. بلى والله، إن هذا لشرع الله لا يطبق، ولله الحمد والمنة. علينا أن نفرح بذلك وألا نسمع لهؤلاء المغرضين المفسدين الحاسدين الحاقدين ممن يطعن في هذا الأمر وفي مصداقيته. علينا ألا نسمع لأبواق الباطل الذين يتكلمون في القنوات وفي الأنترنت وفي غير ذلك، كما سمعتم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، أن تؤيد ولي أمرنا لما فيه رضاك، وولي عهده وكل من أعان على تطبيق شرع الله. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم إنا نسألك أن تعم بهذا التطبيق لكتابك ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولشرعك المطهر سائر بلاد المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن ترزقنا التوبة النصوح، وأن ترزقنا العلم النافع، وأن ترزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن تختم لنا بخير، وأن ترزقنا الفردوس الأعلى، وأن تنجينا من عذاب النار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.